قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان من بالنور قد أسرى، سبحان من بالنور قد أسرى في رحلة صارت له نصرا، أسرى به الرحمن ترضية وأراه من آياته الكبرى. فهو الذي أحزانه اشتعلت وبدت عليه همومه الكثرى، فخديجة السلوى قد ارتحلت وهي التي كانت له ذخرى، والعم مات وكان ينصره ضد العدى ويهون الأمر، وثقيف قد رفضت شريعته لما أتاها بالهدى نهرا، في عتمة الليل البهيم مضى فوق البراق يحقق البشرى. في القدس حتى الركب مبتهجا والأنبياء تجمعت فخرا، وأتمت الرسل الكرام به في حضرة زادت به صحرا، ومضى ببحر النور منفردا من ذا يساوي المصطفى قدرا. وهناك في ساح الرضا سكنت منه الشجون وأشرقت بشرى، حياه رب العرش مكرمة سبحان من بحبيبه أدرى. صلى عليك الله يا قمرا ضاء الوجود وأسعد الدهر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، سلسلة حلقات أفلا يتدبرون القرآن الجزء الخامس، إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله سنتكلم اليوم ونبدأ مع رحلة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج لا شك أنهما آيتان من آيات الله، اختص الله تعالى بهما المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية قبل أن يعني ندخل في الآية زي ما نوهت في حلقة الثلاثاء، وقفات ولمسات ولمحات وفيوضات وومضات مع هذه الآية الكريمة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، سنقف مع كل كلمة وكل لفظ وكل حرف من هذه الحروف بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن في البداية مشاهدين الكرام، عايزين نشوف يعني يتساءل في هذا المقام، قد يتساءل البعض عن يعني عن سر هاتين الآيتين. عايزين نشوف الأسرار في هذه الرحلة قبل هذه الرحلة المباركة، وعايزين نسأل هي آية ولا معجزة ولا حادثة ولا إيه بالضبط. إحنا بنسمع كلام كتير في كل عام عن هذه الرحلة المباركة المحمدية النبوية، الإسراء والمعراج. عايزين نشوف هي آية، آية الإسراء ولا معجزة الإسراء والمعراج ولا حادثة الإسراء والمعراج. هنعرف هذا الكلام في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلة الأستاذ الدكتور العالم الجليل شيخنا الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. دكتور مسموع نورنا. مرحبا بكم، حياكم الله وبارك فيكم، وكل عام وأنتم والأسرة الكريمة الإسلامية. نعم، في مشارق الأرض وفي مغاربها بخير وعلى خير الله بإذن الله تعالى. الشيخ نحن عايزين ندخل مباشرة عايزين نسمع الكلام الجميل إن شاء الله. نسأل الله تبارك أن ربنا يوفقك. اللهم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين الذي حباه ربنا سبحانه وتعالى بآياته المباركات ومعجزاته الباقيات إلى يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك وسار على نهجك واتبع طريقك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبداية أقول يا أستاذ ملهم وابن العزيز، فعلا لابد وأن نسمي الأشياء بأسمائها. نعم. لا أستطيع فعلا أن أسمع بعض المتحدثين يطلق أو يعبر عن آية الإسراء وآية المعراج بالحادثة. نعم. لا أتصور، بل إن سمعي يمج مثل هذه اللفظة. تمام. أن نسمي الإسراء بحادثة، حادثة الإسراء، هذه كلمة ممجوجة ولا ينبغي أن تذكر بأي حال من الأحوال. تمام. وقد أختصر الكلام اختصارا في هذا المقام ولضيق الوقت. نعم. الحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية المباركة في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا لنريه من آياتنا. نعم. إذا قال ربنا سبحانه وتعالى لنريه من آياتنا، الإسراء أراده الله ليبين وليظهر ربنا سبحانه وتعالى بعضا من آياته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليريه الله بعضا من هذه الآيات. أقول عن هذه الآيات بأنها حادثة، كيف هذا؟ نعم. هل مفردة حادثة تتناسب مع مفردة الآية؟ يا حبيبي العزيز، نعم. إن الآية معناها المعجزة الخارقة، المعجزة الخارقة، سواء كانت آية متلوة أو آية كونية من آيات الله. نعم. أي آية من آيات الله، سواء كانت هذه الآية مقروءة كآيات القرآن الكريم أو آية كونية من آيات الله تبارك وتعالى، فالآية في عرف العلماء هي الخارقة، المعجزة الخارقة للعادة. هل الحادثة خارقة للعادة، مفردة حادثة؟ والله أنا طبعا حينما أكون سائر في الطريق وأرى مصيبة وقعت، أقول والله حدثت حادثة مصيبة في الطريق. نعم. مثلا. نعم نعم. لكن ده في حادثة موقفة الطريق، ده في حادثة موقفة الطريق مثلا. تمام. نعم. إلى غير ذلك من مثل هذه الكلمات، فهذا لا يجوز على آية الإسراء والمعراج. لا يتناسب، لا يتناسب، لا يتناسب أن نطلق على آية الإسراء وآية المعراج. نعم. مفردة حادثة. تمام. كما قلت، لإشارات ولدلالات عجيبة غريبة، علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها. تمام. وعلى ذلك فلا ينبغي للمرة الثانية والثالثة والأخيرة، أرجو الله تبارك وتعالى أن نكون وقافين. نعم. عند هذه الحقائق وعند هذه الدقائق، أن نقول آية الإسراء، آية المعراج، فعلا هما آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، يتحقق فيهما معنى الإعجاز حقا وصدقا. نعم. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، الله تبارك وتعالى أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، ورجع من المسجد الأقصى بل من سدرة المنتهى في السماوات العلى إلى بيته في مكة وفي جزء قليل من الليل وفراشه لم يبرد بعد كما يقولون، ظل الفراش على حاله الذي فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ هذه الآية. إذن معنى هذا أن القضية كما قلت حتى لا نسترسل في هذا الأمر، الإسراء آية من آيات الله تبارك وتعالى. طيب نعود بقى شيخنا، يعني إحنا الوقت بنؤكد أن الإسراء آية والمعراج آية، إذن هما آيتان من آيات الله. طيب جميل، طب نشوف بقى البداية بقى. نعم، أنا قبل ما ندخل على الآية الكريمة الوقفات والبيانات والفيوضات اللي هنشوف فيها، نعم، نشوف البداية لماذا كان الإسراء والمعراج. الواقع أن يعني وباختصار كذلك، تمام، نجد أنك في مقدمتك الطيب في مقدمتك الطيبة، نعم، المشرقة بإذن الله تبارك وتعالى، نعم، أشرت فعلا بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فقد الأنيس الزوج المبارك أم المؤمنين سيدة خديجة، الأم الحانية التي كانت بالنسبة له زوجا وبمثابة الأم، كلا والله لن يخزيك الله أبدا، حينما رجع وفؤاده يرجف وقال زملون، ماذا قالت رضوان الله تبارك وتعالى عليه؟ كلا والله لن يخزيك الله أبدا. سبحان الله العظيم، والله حينما يعني فعلا أقرأ هذه الجملة من الجمل الممتدة حينما قالت له فيها كلا والله لن يخزيك الله أبدا، أقول سبحان الله العظيم، نعمة هذه الزوجة المختارة زوجا لسيدنا رسول الله زوجا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول الله والله لن يخزيك الله، وتقسم تقسم بمن؟ تقسم بالله. إذن هي تعرف الله تبارك وتعالى، تعرف الله تبارك وتعالى، وإلا لما أقسمت بالله تبارك وتعالى. الله تقول له كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إذن هي تعرف، وإلا كيف يزوج ربنا سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تعرف ربها وخالقها؟ إذن اختيار إلهي من الله العليم الحكيم، من الذي يعني يمكن أن يكون زوجا لهذا الرسول، الزوج الحاني، الزوج الذي يمكن أن يدخل على قلبي السرور والطمأنينة. شأن كل زوجة، أرجو الله تبارك وتعالى أن تكون فعلا الزوجات على هذا المستوى، هذا المستوى الأخلاقي العالي، يوم أن تكون الزوج حانية، حانية على زوجها، وكذلك الزوج يكون حاني مبادلة. وقد سبق أن قلنا إن معنى الزوجية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وقلنا الزوجية تعني المزاوجة والمشاكلة والمشابهة، نعم، يبقى في تزاوج بين الفردين، في مشاكلة، في مودة، نعم، في محبة. حينما تكون المودة والمحبة فعلا يكون هناك التعانق، هناك الأنس، هناك البيت المطمئن. وعلى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقد هذه الزوج، وفقد العم، فقد العم النصيب. ثم إنه كذلك عليه الصلاة والسلام حينما وجد أهل مكة ووجد فيهم ما وجد، لم يكن منه عليه الصلاة والسلام كما نجد ذلك مسطورا في كتب السير المحققة، السيرة النبوية المحققة، إلا أن ذهب إلى أهل الطائف علّه يجد هناك من يتقبله ويقبله ويقبل هذه الدعوة. ما الذي حدث لسيدنا رسول الله عليه السلام من أهل الطائف؟ حدث له يعني ما ينبغي أن نتجاوزه، لأن هذا أمر معلوم للعامة قبل الخاصة، تمام، رموه بالحجارة ولم يجد عليه الصلاة والسلام إلا أن يختبئ عليه السلام في بستان إلى سبحان الله العظيم، صلى الله عليه، يختبئ من هؤلاء، من هذه الشرذمة التي، وهو رحمة الله المهداة إليهم وإلى العالمين جميعا، لم يجد إلا أن يحتمي بعيدا وأن يتخفى بعيدا عن هؤلاء، إلا أنه لم يجد إلا أن يلجأ إلى ربه سبحانه إلى الملك وتعالى، إلى الله نعم. سبحانه وتعالى. الله. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. وهنا كأني فعلا والله لحظات والرسول عليه الصلاة والسلام مملوء بهذه الضراعة إلى الله تبارك. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، كلمات تحتاج منا فعلا إلى مدارسة وإلى متابعة وإلى فقه حقيقي فعلا، أن على الإنسان إذا ما ضاقت به الدنيا وضاق الناس بأمره وضاقت الأمور لا يجد الإنسان من قوة يلجأ إليها إلا أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فلجأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى يشكو إليه حالة. كانت النتيجة بعد هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر له مقامه وش مكانته صلى الله عليه وسلم. مقامه عنده، يرسل إليه جبريل عليه السلام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الله يرسل جبريل لا بالقرآن الآن لا بقرآن، وإنما يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. سبحان الله العظيم، جبريل يأتي بدعوة من الله تبارك وتعالى إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى سيدنا رسول، يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. ولعلي هنا في هذا المقام يعني أذكر أمرا طريفا ينبغي أن نذكره في هذا المقام. وكأني بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما دعاه جبريل إلى الحق تبارك وتعالى، إلى طبعا إلى المسجد الأقصى، إلى هذه النفحة الربانية، كأني بسيدنا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام يقف متسائلا متعجبا، كيف هذا تدعوني إلى الله تبارك وتعالى؟ لقد سأل أخي موسى ربه من قبل فقال ربي أرني أنظر إليك. ماذا قال الله تبارك وتعالى في قرآنه؟ قال الله لو لن تراني، لموسى عليه السلام. وكأني بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف هذا، كيف تدعوني يا جبريل وموسى الكريم قال الله له لن تراني حينما قال ربي أرني أنظر إليك. وكأني والله أعلم بالحق تبارك وتعالى يوحي إلى جبريل، يا جبريل بلغ محمدا صلى الله عليه إجابة وسلم عن هذا التساؤل الذي وقع في خاطره، وقل له لقد كان موسى طالبا ولكنك مطلوب. الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان موسى طالبا ولكنك مطلوب. وهناك فرق. هم جميعا رسل الله ولكل مقامه عند الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، لكن في هذا المقام لابد وأن نعلم لأن سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر. صلى الله عليه وسلم مع تقديرنا وإقبالنا وإيماننا العميق بجميع رسل الله قاطبة عليهم جميعا صلوات الله. إذن القضية هي قضية تكريم لمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول إذا كان أهل الأرض صنعوا معك ما صنعوا فانظر إلى إخوانك من النبيين والمرسلين، وانظر إلى ملائكة الله المقربين في هذا الكون كله، ماذا سيصنعون معك يا رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث فعلا من تكريم الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التكريم ونشوف سيدنا النبي مقامه، مش هنقول مكانته، مقام المقام سيدنا. لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واللحظة زي يعني الخاطر اللي جه في في في في قلب سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي الوحي له لأن كان موسى طالبا وأنت مطلوب، لكنك مطلوب. صلى الله عليه وسلم. طب شيخنا بقى ندخل بقى مباشرة في الآية الكريمة. نعم. سبحان الذي مادة سبحان دي سبحة نجدها في القرآن الكريم موجودة بالفعل الماضي سبحة، بالفعل المضارع يسبح، بالفعل الأمر سبح. في سورة الإسراء نجدها جاءت بالمصدر سبحانه. إيه الدلالة هنا؟ ما شاء الله، ما شاء الله عليك. أنا قلت طبعا ما شاء الله، أنت الآن يعني ربنا يكرم أصبحت طبعا على الطريق بسم الله ما شاء الله. نعم. ربنا ينفع بكم يا ملهم بإذن الله تعالى. أمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا هذه اللقاءات أمين يا رب بفضله وكرمه في ميزان الحسنات تفضلا منك وتكرما أمين. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. أمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا في أمين. ديننا ودنيانا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أمين يا رب. حبيبي العزيز فيما نعم. يتعلق ب هذه الآية الكريمة، الآية فعلا في صدر سورة الإسراء نعم. تحتاج منا إلى وقفات، وقفات متأنية ووقفات مطولة. إي وربي نعم. كيف ذلك؟ أجد أول مفردة في مفردات هذه الآية هي مفردة سبحانه. سبحانه نعم. وكثيرا ما قلت وأقول لنفسي في كل لقاءاتي وقد أشرت إلى هذا، يا أحباب القرآن، يا أمة القرآن، يا أصحاب القرآن، يا قراء القرآن، تدبروا آيات القرآن. نعم. تدبروا مفردات آيات القرآن العظيم. هذا القرآن يحتاج منا، يحتاج من أهل الاختصاص إلى وقفات متأنية. إذا كنا اليوم يا عم ملهم نعم. اليوم بتتحول الذرة إلى ذرات، والجزيء بيتحول إلى جزيئات، إذا كان هذا في العالم المادي، ألا يمكن أن ينطبق هذا على قرآن الله، وأن كل مفردة من مفردات آيات القرآن تحتاج منا إلى وقفات، ونقول والله الحرف ده جالي، الألف دي جات لي، السين دي جات لي، التاء جات لي، التشكيلة دي ليه، التشكيلة دي ليه. نعم. ملهم. نعم. لا يمكن أبدا أن يستقيم القرآن أو يفهم القرآن الكريم إلا بهذا. نعم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم، لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. أنطقنا ولا نطقنا؟ نعم. ملها. نعم. قالوا أنطقنا الله ولا نطقنا؟ نعم. مجرد الهمزة فقط، الألف المهموزة هذه في هذا الفعل أنطقنا، كأنها بتقول لهم لا دخل لنا في هذا النطق. الأعضاء بتقول لهم الله أكبر، لا دخل لنا في هذا النطق، نحن لا دخل لنا، إنما الله تبارك وتعالى الذي خلقنا هو الذي أنطقنا، فما دخلنا نحن، ماذا نصنع؟ إذن مجرد الهمزة في الفعل تحول لنا المعنى. سبحان الله. فرق بين نطق وبين أنطق. تمام. وسنبين ذلك في قول الله أسرى. هو أسرى ولا سرى؟ طب خلينا سبحانه. سبحانه. نعم. أنا أحببت أن أقول صحيح. فعلا بأن القرآن يحتاج منا إلى يعني متابعة، ومتابعة دقيقة نعم. من أهل الاختصاص. تمام. القرآن اليوم لم تعد فيه قضية التفسير الإجمالي، ولا التفسير بالعموميات، والتفسير بالكميات، لم يعد الأمر مقبول اليوم. اليوم الناس النهاردة أصبحوا على جانب من الوعي، جانب من الإدراك، بحيث أننا يجب أن نحترم عقول الناس، يجب أن نقول للناس لا، أنتم الآن على هذا المستوى، إذن فلنخاطب الناس بهذا المستوى الذي نخاطب به الناس، قولوا لا فعلا أنتم تستحقون أن نخاطبكم بهذا المستوى الذي يجب أن تخاطبوا به. نعم. أعود سبحانه. إلى سبحانه. تمام. الحق سبحانه وتعالى بدأ الآية بهذا المصدر سبحانه. سبحانه مصدر سبحة. تمام. الفعل هذا سبح جاء بصيغة الماضي في القرآن العظيم، سبح لله ما في السماوات والأرض، وجاء بصيغة المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، نعم، وجاء بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى، وجاء بالمصدر سبحان. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون جاء بالمصدر. ليه ربنا سبحانه وتعالى افتتح آية الإسراء بسبحان بهذا المصدر؟ نعم يا حبيبي العزيز، نعم، المصدر في لغتنا العربية له دلالته، له معناه. المصدر معناه ايه؟ دلالته ايه؟ دلالة المصدر أن يدل على مجرد الحدث ولا ارتباط له بالزمن. ملهم؟ نعم حبيبي. المصدر إنما يدل على مجرد الحدث، لا يرتبط بزمن، لا يرتبط هذا الحدث بزمن من الأزمنة، تمام، بخلاف أي فعل من الأفعال الثلاثة، الماضي أو المضارع أو الأمر. فكل فعل إنما يرتبط بأمرين، كل فعل، تمام، يرتبط بالحدث ويرتبط بالزمن الذي وقع فيه أو سيقع فيه هذا الحدث، تمام. فلما أقول ناجح يبقى الفعل هذا النون والجيم والحاء بهذا التركيب يدل هذا الفعل على حدوث ما يسمى بالنجاح، يبقى حدث النجاح وقع، لكن وقع امتى؟ وقع امبارح، تمام، وقع العام الماضي، يبقى وقع الزمن الماضي. ينجح يبقى يدل على حدوث النجاح، تمام، لكن في اي زمن؟ الزمن الحاضر. انجح ذاكر انجح يبقى يدل على حدث مرتبط بزمن مستقبل. أما المصدر فإنما يدل على مجرد الحدث دون ارتباطه بزمن. طيب آية الإسراء هل هي آية مستمرة؟ اسمع معي، نعم، وانتبه معي ولتنتبه معي الدنيا كلها بمتخصصيها وغير متخصصيها مع تقديري للجميع، هل آية الإسراء آية مستمرة تملأ الزمان كله، ولا هذه الآية مرتبطة بزمن معين دون زمن آخر؟ نعم، إنها آية من آيات الله. الإسراء آية من آيات الله، وما دام الإسراء آية من آيات الله إذن فليكن المصدر سبحانه لابد وأن يكون آتيا للدلالة على الحدث الذي يملأ الزمان كله ليتناسب مع هذه الآية المستمرة، نعم، إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله أكبر. نعم، إذن جاء المصدر ليدل على أن آية الإسراء ليست مرتبطة، غير مقيد بزمن، ليست مرتبطة، نعم، بأننا أعتبر بهذه الآية والله في شهر رجب وانتهت الآية. لا يا سيدي، غير مقيدة بشهر رجب، تمام، ده آية من آيات الله مستمر، ومدام آية مستمر أقول معها إيه؟ أقول سبح الذي أسرى ولا يسبحه ولا سبح الذي أسرى؟ يبقى ربطناها بزمن، تمام، يبقى ربطنا الإسراء بزمن، لكن الآية مستمرة، آية الإسراء مستمرة، المعجزة مستمرة، نعم، وما دامت المعجزة مستمرة إذن فليكن الدال عليها مستمرا كذلك. ايه اللي يدل على الاستمرار؟ الحدث، المصدر الذي يدل على الحدث دون ارتباطه بزمن معين. ارجو ان يكون هذا الامر واصل، البيان الموجز واضح. هذه جزئية. الجزئية الثانية ان مادة سبحان تدل على ماذا؟ التسبيح. التسبيح، والتسبيح تنزيه، نعم، تنزيه لمن؟ لله. تنزيه لله تبارك. هل تنزيه الله تبارك وتعالى يرتبط بزمن دون زمن يا ملهم يا حبيبي؟ لا. أم أن هذا التنزيه لابد وأن يملأ الزمان كله ويملأ المكان بدون انقطاع؟ بدون انقطاع يا حبيبي. نعم. ثم إن الله تبارك وتعالى ينزه نفسه سبحان الله، سبحان الله، الله أسرى بمحمد ليشاهد محمد ربه في مكان لا يسير، نزه الله عن أن يكون الله في مكان معين. الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى في هذا الكون كله بعلمه بمراداته بكذا، فليس لله مكان. حينما دعي سيدنا رسول الله صلى الله إلى الملأ الأعلى، ليس معنى هذا أن الله موجود في الملأ الأعلى وليس موجود، لا، الله تبارك وتعالى في هذا الكون كله. إذن جاءت مادة التسبيح للدلالة على التسبيح دون انقطاع، تسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيهه دون انقطاع، لأن تسبيح الله وتنزيه الله يجب أن يملأ الزمان كله من كل ذي بصر وبصيرة. ولذا جاءت الآية مصدرة بهذا المصدر سبحانه، ولم تأتي بأي فعل. طب في حاجة هنا، والله أعلم، والله أعلم شيخنا، ربنا يبارك فيك ويبارك فيك يا رب ويزيدك دائما إن شاء الله. آمين. بمناسبة موضوع آية الإسراء والمعراج، نعم، ودي معجزة، نعم، هي اللي هي المعجزة اللي هي أمر، نعم، خارق للعادة، نعم. طب ما هو في سؤال، تفضل. هي المعجزة دي قولية ولا فعلية؟ أحسنت ما شاء الله عليك. نعم، المعجزة إذا نظرنا إليها من حيث أنها آية متلوة من آيات الله فهي معجزة قولية، تمام. إذا نظرنا إليها من حيث إيه؟ من حيث أنها قرآن يتلى، نعم، تكون المعجزة حينئذ إيه؟ قولية. قولية. لكن مدلول، مدلول هذه المعجزة القولية، نعم، مدلولها فعلي ولا قولي؟ فعلي. إذن هي معجزة قولية من جانب وفعلية من جانب آخر. الله أكبر، ملهم، نعم. وعلى ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة المعجزة الفعلية، ألا تعلم أن ربنا سبحانه وتعالى قد اختص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الخارقات للعادة، بحيث أنك إذا ما نظرت إلى معجزات الرسل السابقين، إيه رأيك؟ إيتيني بأية معجزة من معجزات الرسل السابقين ولم يعطي الله تبارك وتعالى نظيرها وزيادة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وضح لي حبيبي العزيز. نعم. يعني مثلا الآن نحن نتحدث عن قضية الإسراء والمعراج، تمام، الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى أسرى به. اسمعنا، أنا عايز أقول حاجة قبل ما نقول سيدنا النبي، قبل ما نقول سيدنا النبي لازم الكل يصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه وسلم. ما شاء الله. نعم. حبيب العزيز يقول ما من، نعم، معجزة منحها الله لأي رسول من رسل الله قاطبة من لدن آدم إلى سيدنا عيسى بن مريم، ما من رسول من رسل الله منحه الله معجزة أو بعضا من المعجزات إلا ومنح الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة، بل وأكثر من هذه المعجزة. بتقول لي والله وضح الدليل. نعم. أقول لك حبيبي العزيز، اتفضل. الآن بنتحدث عن نقلة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل. خلاص يا عم ملهم، تمام، عظيم. ورجع في جزء من الليل، تمام. الله تبارك وتعالى قد سخر الريح لسيدنا سليمان غدوها شهر ورواحها شهر، تمام. يعني حينما يمتط الريح في الصباح، في الصباح الوقت بتاع الصباح كأنه يأخذ منه شهر، ورواحها حينما تروح وترجع به مدة الرواح هذه لو أن الإنسان سار لسار مدة شهر، يبقى غدوها شهر ورواحها شهر. طيب سليمان سخر الله تبارك وتعالى له الريح، الريح. طب ماذا سخر الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله ليلة الإسراء؟ ماذا سخر له؟ الريح؟ لا، إنما سخر له البراق. البراق، والبراق متى؟ ده دب يا حبيب العزيز من مكة إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى كان البراق يا عم ملهم. نعم، كان المعراج، لكن دب تحمله من مكة إلى المسجد الأقصى. طب والدب هذه، الدب كان جابوها معرفش منين، من ال نعم. الله سبحانه وتعالى، يا جبريل خذ هذه فليركب محمد صلى الله عليه وسلم، ويركب جبريل معاه يا ملهم. نعم، ولا يقود الدابة؟ لا، لا ينبغي إطلاقا أن يردف الرسول حتى جبريل وراءه، إنما الرسول ينفرد بركوب على هذه الدابة. والدابة هذه يقول تضع حافرها عند منتهى مد بصره. نعم. تقول له والله كده بتشوف ازاي؟ التي تضع حافرها عند منتهى مد بصره. نعم. طب بصرها والله يعني كانت بتشوف منين لفين، عشان نقول والله كانت كل خطوة تضعها. نعم. حتى الدابة التي هيأها الله آية أخرى من آيات الله تبارك، وإلا كيف والله تضع حافرها عند منتهى مد بصرها؟ نعم. ها؟ صنع الله. إذن هي الأخرى. نعم. وإذا كان حتى الدابة التي كان يركبها الرسول مع الصحابة، موش الدابة التي هيأها الله ليلة الإسراء. نعم. الله، الدابة التي كان يركبها رسول الله حينما في صلح الحديبية قالوا خلأت القصوى ضعفت. لا، ما خلأت القصوى، ما كان هذا لها بخلق، دعوها فإنها مأمورة. إيه؟ مأمورة. مأمورة؟ نعم. دابة الرسول مأمورة؟ مأمورة من الله. من الذي أمره؟ الله. الله يا سبحان الله عظيم. أيوه الله. الله يسخر لسليمان الريح. ولا واضح يا ملهم يا حبيبي. واضح يا أستاذ. طيب دي حاجة. وعلى ذلك فربنا سبحانه وتعالى، هذا فيما يتعلق بقضية إزاي ربنا سبحانه وتعالى منح سيدنا رسول، وما هو أكثر وأكثر وأكثر. في جزئية هنا شيخنا الجليل، فضل حبيبي، ليس معجزات سيدنا النبي كانت متنوعة؟ نعم. ليه؟ بهدى يعني التكريم العظيم. نعم. من الله تبارك وتعالى. تمام. أن تتنوع وأن تتعدد المعجزات. وأنا أرى طبعا يعني بالمناسبة بتقول لي يعني ليه المعجزات متنوعة، أقول لك ده التكريم، التكريم من الله تبارك وتعالى. سيدنا موسى مثلا. نعم. إذا ما انتقلنا إلى سيدنا موسى، سيدنا موسى قومه يقولون نحن عطشى يا موسى نريد السقيا، ماذا موسى ينظر حواليه، طيب والله طبعا يعني ماذا أصنع، فتوجه إلى ربي بالدعاء، يا ربي القوم يريدون، فأوحى الله إليه العصا معك يا موسى، هو معي يا رب العصاي، اضرب بعصاك الحجر، وإذ استسقى موسى لقومي فقلنا والله يا ابني، والله يا ابني، أنا حينما أقرأ هذه الآية سبحان الله العظيم، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا الله، طب فقلنا ولا ثم قلنا؟ الفاء الله، الفاء يا ملهم الله، ملهم الفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب، يعني موسى يستسقي العليم بسرعة، فقلنا الله إن ثم تفيد التراخي، كان استجاب له بعد ما دعا بعد يومين ولا أسبوعين، فقلنا مباشرة، فقلنا اضرب بعصاك، اضرب بعصاك ايه؟ الأرض، والله لو قال له اضرب بعصاك الأرض أقول والله الأرض، ما الأرض برضو يعني يمكن يكون فيها ماء، ولا هنفحت في الأرض نطلع، لكن يقول له اضرب بعصاك الحجر، طب والحجر في مية، ده اسمه حجر، وما سمي حجر إلا تحجري، ما سمي حجر يا ملهم إلا نعم. إيه نعم. إيه تحجري. نعم. ومتحجر يعني معناها يابس، ما يمنين أنا يا رب أريد السخية. نعم. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى اضرب بعصاك الحجر، هقول له يا رب والحجر في مية، موسى يقول لربنا هو الحجر، لا لا لا، انما انا مأمور يا رب، انت قلت لي اضرب الحجر، حاضر يا رب. وده يقين من مين؟ نعم. يقين من الكليم، من سيدنا موسى عليه، لان الله قال اضرب الحجر، حاضر يا رب، انفذ الامر يا رب، اضرب بعصاك الحجر، وتاتي الفاء فانفجرت. سبحان الله العظيم، فانفرجت ولا خرجت؟ لا انت هنعدي الحجر. يا ابن الله يهديك، ما نعديش الحجر. دقيقه، احنا عاملين اشارات يا ابن الله يهديك. طيب فانفجرت، سبحان الله العظيم، انفجرت ولا خرجت؟ هل انفجرت؟ الله، اذا كان الحجر كان مملوء ومملوء على اخره، يدعو انفجار. فانفجرت، فانفجرت منه عينا، عينا اثنتا، اثنتا عشرة عينا. من الحجر اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا، بصرف النظر عن هذا العدد. لكن المهم ان موسى استسقى، نعم، وربنا قال له اضرب الحجر. طب وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقى ماذا صنع الله معه؟ صلى الله قالوا لا يا سيد، ما فيش مية. قالوا يا رسول الله ما عادش معانا مية طبعا، لا عشان نتوضى، لا لا لا ما فيش اي مية معاكم؟ قالوا والله طبعا يعني الجزء هذا، طب هاتوني بهذا الجزء. فوضع يده في هذا القليل من الماء، فجعل الماء يفور من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. والله لما الميه تطلع من الحجر، اهو والله في حجر، لكن الميه طالعه من بين اصابعه. منين بقى يا عم عليه وسلم؟ ملهم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، يبقى اعطاه مثل ما اعطى للسابقين من المرسلين وزياده. نعم وزياده. والشواهد على ذلك عديده عديده مع جميع انبياء الله ورسله. تكريم من الله تبارك وتعالى، ودلاله على سمو شأن هذا الرسول عند الله سبحان الذي أسرى بعبد ولا سرى. وأعود إلى مجرد الهمزة في قوله أسرى. الله والذي أسرى، الأسرى ولا سرى؟ لا، أسرى. الهمزة هذه تدل على ماذا؟ تدل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي أسرى، يعني إسناد الإسراء إلى الله. إسناد أحسنت، إسناد الإسراء إلى الله. طب وما دام الإسراء مسند إلى الله، تقول لي بقى والله طب راح إمتى وجا إمتى وإزاي ينفع الكلام ده، وراح في الليل ويرجع إزاي؟ يا أخي أقول الله تبارك وتعالى هو الذي رفع السماوات، والذي يقول للشيء كن فيكون. نعم. تقوم تقول لي راح امتى وجا امتى يا ابني؟ الله يهديه. نعم. الله هو الذي هو الرسول بيقول انا يا اخوانا انا اللي صريت. انا ما قلتش انت. هو الرسول هو اللي قال لهم، قال لهم. نعم. انا صريت. يعني حينما اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام اهله واصحابه من اهل مكه. نعم. قال لهم والله انا صريت امبارح ورحت امبارح. قال لهم اسرى بي ربي. أسرى بي رب، لدرجة أنهم طبعا لما قالوا كيف هذا؟ ما نحن نضرب أكباد الإبل، أكباد مش نضرب الإبل يا أخوانا، عاوزين نقرأ، عاوزين نفهم. نضرب أكباد يعني كأن إحنا بنضرب الكبد عشان الإبل تهتز وتمشي وتسرع، مش نضرب جلدها ولا بطونها، أكباد الإبل حتى تحمل. نضرب أكباد الإبل إليها شهرا وما عرفش الله، وأنت تقول ذهبت وما عرفش إيه. طيب قل لنا والله يعني، طب صف لنا البيت المقدس. إيه الله، هو أنا كنت يعني رايح علشان أوصف، يعني أنا كنت رايح علشان أشوف والله. لا لا ما، لكنه ماذا قال عزيز؟ فجل الله لي بيت المقدس. الله جل الله لي. تحدي صاحب الأمر، تحدي. نعم تحدي، وهنا الله الحق سبحانه وتعالى، الله ناصره، الله مؤيده صلى الله عليه، الله ناصره، الله مؤيده. نعم القضية قضية من البداية، قلنا تكريم من الله، فأجل الله لي بيت المقدس، أنظروا إليه. فأخذت طبعا أبين لهم أن هذا في كذا وهذا كذا. قالوا طيب وطب أخبرنا والله ماذا رأيت في الطريق؟ قال والله أنا رأيت العير بتاعكم، العير الجمال بتاعكم، ويتقدمها جمل كذا وكذا ولونه كذا، وستأتي هذه العير صبيحة كذا صبيحة كذا. خرجوا ينتظرون العير يا ملها لهذا الموعد الذي ضربه رسول الله. نظروا إلى الطريق، قال الله فعلا هذه الشمس قد أشرقت، شمس اليوم الذي وعدنا به محمد هذه الشمس قد أشرقت. فرد التاني وهذه العير قد ظهرت. الله نعم. وهذه العظم ويتقدمها هذا الجمل الذي أخبر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود إلى أن ما دام الإسراء يا عم ملهم نعم. مسند إلى الله، فيجب أن نقيس الحدث بقوة محدثه. الله ملهم، الله يجب إيه؟ أن نحدث، أن نزن الحدث بقدرة محدثه. نعم. يعني أنا حينما مثلا تقول لي والله أنا أريد منك تصنيع هذا الشيء، أقول لك حاضر، بس أنا إمكاناتي والله لا أستطيع أن أنا أصنع هذا الشيء إلا في مدة شهر. سبحان الله. نعم. ولله المثل الأعلى. أقول لك إمكاناتي، أقول لا أريد أسرع من هذا، أقول لك والله أنا هذه إمكاناتي وهذه طاقات، أذهب إلى غيرك، فأقول له والله أريد كذا، أقول والله أنا فعلا عندي استعداد أن أصنعه في مدة 15 يوم، أريد أسرع. يأتيني الثالث ويقول لا أنا في خلال أسبوع، أنا أريد أسرع. فإذا كان الشيء نفسه تتفاوت القدرات، قدرات الناس حول تصنيعه وحول إحداثه باختلاف قوى القائمين عليه والمصنعين له، ده هذا صنع البشر. طب إذا قلنا بأن الأمر مسند إلى الله تبارك وتعالى القوي، قدرة ليس لها حدود، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، تقول لي والله أسرى به إمتى ورجع إمتى؟ يا أخي بقول لك قس الأمر بقدرات وقوة من أحدث هذا الأمر. نعم. الرسول لم يقل أنا صليت وإنما أسري به، فلنفقه سر هذه الهمزة أسرى في قول الله تعالى أسرى. يبقى أسرى يعني إسناد الإسراء إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى. نعم. يعطينا دلالة على أننا يجب أن نسمو بهذه القضية إلى قدرة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وألا نقيس الأمر بالمقاييس السفسافة، المقاييس الضحلة التي لا ينبغي أن تذكر في هذا المقام. طيب، هو احنا قدامنا دقيقتين. سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله العظيم، قدامنا دقيقتين. وماذا والأمر يحتاج إلى وقفات، نستكمل في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن يعني في دقيقة. نعم. هي يعني مسألة بعبده دي تحتاج لحلقة كاملة لحقيقة. نعم. وسأشير، اسمح لي معلش باختصار سريعا. نعم. بعبده لم يقل الله تبارك وتعالى أسرى بمحمد برسوله أو أسرى برسوله أو أسرى بنبيه أو أسرى بأحمد أو إنما أسرى بعبده. وفي هذا دلالة واضحة على أن أشرف وأسمى وأعلى المقامات التي يوصف بها الإنسان المخلوق أن يوصف بالعبودية لله تبارك وتعالى، أسمى وأعلى وأرقى وأشرف الأوصاف. نعم. التي يشرف بها الإنسان أن يصبح هذا الإنسان عبدا مطيعا لربه وخالقه، وأنت بمقدار عبوديتك وطاعتك لله يشرف مقامك عند الله ويسمو شأنك عند الله بمقدار هذه العبودية لله رب العالمين. الله. وكلما زدت في عبوديتك وطاعتك لله تعالى كلما رفع الله شأنك وأعلى قدرك. وبهذا فالعبودية هنا تعطينا دلالة على أن ربنا سبحانه يبين لنا أن الإسراء كان بعبودية سيدنا رسول الله، فبالعبودية يسمو شأن الإنسان، بالعبودية يرقى شأن الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولكن على عجل كذلك. نعم. من الدقيقة، مفردة العبد هذه جاءت في كتاب الله، وصف بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بالعبد، أرأيت الذي ينهى عبدا بدون إضافة. تمام. ومرة جاء هذا العبد مضاف إلى لفظ الجلالة، وأنه لما قام عبد الله والمراد به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة ثالثة الحمد لله الذي أنزل على عبده بالإضافة إلى هذا الضمير. نعم. سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده. وهناك في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فليه عبدا وليه عبد الله وليه عبده وليه عبدنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنلتقي معه في الحلقة القادمة بإذن الله. بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله. في لقائنا القادم إن قدر الله لنا سبحانه يعني وتعالى البقاء والحياة بإذن الله تعالى. يعني نقول هذا تلميح خير من تصريح، أرجو الله تبارك وتعالى القبول بإذن الله. إشارة خير من عبارة، أرجو الله القبول والسداد، وأن تكون كلمتنا فعلا آمين ميسورة ومقبولة ومسموعة بإذن الله تعالى. ما شاء الله، يعني الله تعالى. هذا تلميح خير من تصريح، وهذه إشارة خير من عبارة، وهذا كتاب مفتوح تتم به الفتوح، فاقرأه بصدر مشروح حتى تكون من الذاكرين وتصبح وتمسي على يقين بالله رب العالمين. الله. مشاهدين الكرام، في النهاية يعني تكلم الإسراء والمعراج، آية الإسراء والمعراج احنا بنتكلم فيه، لسه بنقول سبحان الذي أسرى. سبحان ده دليل على التسبيح بدون انقطاع. سبحان الذي أسرى، هذا إسناد الإسراء إلى الله تبارك وتعالى بعبده. يعني هتكون حلقة الخميس القادم بإذن الله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. في النهاية مشاهدين الكرام، يعني باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لعالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. شكرا جزيلا، حياكم الله وبارك فيكم، وبارك للمرة الثانية والثالثة، ربنا يكرم حضرتك، في الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات إن شاء الله بإذن الله. مشاهدين الكرام، يعني في النهاية حنقول جملتين، بنقول: العلم نهر والحكمة بحر، فالعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفن النجاة يسيرون. الله الله. نقول حاجة: إلزم بابا واحدا تفتح لك الأبواب، واخضع لسيد واحد تخضع لك الرقاب. مشاهدينا الكرام، في حلقة الغد نلتقي إن كان لنا في العمر بقية. مشاهدين الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.